أرادوا خيرا ولم يريدوا شرا، ولكنهم توصلوا إلى ذلك الذي أرادوه بوسيلة غير مشروعة، فكانوا من المسيئين ولم يكونوا من المحسنين. هم يقولون: والله ما أردنا إلا الخير. وهذا الحبر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول مصححا: وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم: ويم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنه فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فكان كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصدقت فيهم فراسته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي المعصوم وضع لنا الغايات ولم يتركنا هملا، لأن الله لم يخلقنا سدى، وإنما خط لنا الوسائل إلى تلك الغايات. فمن ترك الوسيلة المشروعة إلى الغاية المشروعة وارتكب وسيلة محظورة فقد تعدى وأساء وظلم وابتدع، ولن يكون أبدا من الواصلين إلى ما يتغياه من غاياته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يرضى من هؤلاء غاية شرعية صحيحة، لأنهم تجمعوا حلقا في بيت من بيوت الله في السحر الأعلى في وقت النزول الإلهي، وهم يأتون بذكر شريف من التهليل والتحميد والتسبيح، ولكنهم اتخذوا إلى هذه الغاية الشريفة وسيلة غير مشروعة، فكانوا من المسيئين. هذا التهليل والتسبيح والتكبير غاية شرعية صحيحة، وهم لم يتخذوا لها وسيلة نص عليها الشرع وأذن بها، فانحصر موطن الداء على هذا في إغفال ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. فإن الذي شرع الغاية لم يغفل الوسيلة إليها، فالوسيلة لا بد أن تكون مشروعة كالغاية سواء بسواء. وكثيرا ما ننسى هذا الأصل، ونرى كثيرا من الغايات محمودة في ذاتها فتتلهف نفوسنا على بلوغها، وتنسى في غمرة سعيها أن تنظر أي وسيلة تتوسل بها إلى غايتها، وأي سبيل تسلك من أجل الوصول إليه. والعقل حاكم أن إنسانا لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه مستنقعا من الوحل والطين. الشرع قاض على أن المسلم عليه أن ينظر في الوسيلة التي يتوسلها إلى الغاية الشرعية المحمودة التي يتغياها، فإن كانت هي أيضا مشروعة فبها وقرة عين، وإلا فلا. والله عز وجل عندما أمر العباد أن يعبدوه لم يدعهم يسلكون إلى هذه الغاية العظيمة أي نهج ينهجون ولا أي طريق يسلكون، وإنما شرع العبادة وشرع معها كيفيتها وضبط هيئتها، فأي ناقص من هذا أو زائد عليه فهو من المعتدين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وفي السبيل إلى العزة والتمكين أن العدة الإيمانية أسبق من العدة البشرية، والبدء بها هو الأصل، فالبدء بالعدة الإيمانية هو الأصل، وعلى هذا الأصل يتأصل بعد ذلك ويبنى ما يكون من العدة البشرية. وهذا أولى ما ينبغي أن يهتم به المسلمون، لأنها سابقة، يعني العدة الإيمانية سابقة للعدة البشرية. ألا ترى كيف نهى الله المؤمنين في أول الأمر عن التوجه العسكري والوجه القتالي، وأمرهم بالتوجه التعبدي؟ فقال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرهم الله إبان نزول آيات التوحيد بتحقيق حقوق التوحيد، وهي الصلاة والزكاة. فالصلاة ما بين العبد وربه، والزكاة ما بين العبد وأخيه. ولا معنى لقوة مادية إذا أقفرت القلوب من تقوى الله عز وجل. وقد قيل: إنما السيف بضاربه. وقال الشاعر: إذا لم يكن للسيف قلب وراءه، فما السيف إلا غمده والحمائل. وقال الآخر: تقلدتني الليالي وهي مدبرة، كأنني صارم في كف منهزم. بل قد تكون الكلمة النابعة من قلب المؤمن بقوة ويقين أنكى في العدو من السيف المصلت. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محارب خصفة بنخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، فقال: غورث، ما يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن كخير آخر. قال: أفشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلون. فخلى سبيله، فذهب إلى أصحابه فقال: قد جئتكم من عند خير الناس. أخرجه أحمد واللفظ له والبخاري ومسلم. فهذه الكلمة العظيمة لما نطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملت في هذا المشرك، وقد رفع السيف على رقبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عملت هذه الكلمة الشريفة التي خرجت من أتقى قلب كان ويكون، وهو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله. فعملت فيه ما لا يعمل السيف، وأغنت عن السيف ما لا يغني الدرع، حتى سقط السيف من يد الرجل فأخذه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونوا أولياء الله تنصروا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولياء الله حقا وصدقا، وأصحاب الإيمان الحق. ولما دخل عليهم الإعجاب بكثرتهم لم يحالفهم النصر في البدء، كما حصل ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين، حتى قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. وهذا درس بليغ وحجة دامغة لمن يهتمون بالتجميع وصفوفهم مهزوزة بالخلاف العقدي والتمزق الطائفي البدعي، فإن الحديث السابق قد بين بنصه أن فساد القلوب التي هي المحل الأصلي للعقيدة بحب الدنيا وكراهية الموت يحرم أهلها من رهبة عدوها منها، فكيف بالنصر؟ وأما الآية الأخيرة فقد بينت أن الذين حققوا الإيمان لكنهم غفلوا لحظة من جهادهم غفلة ما، فمنوا بالهزيمة أولا. ولولا أن الله عز وجل رأى منهم الصدق في المبدأ والأوبة في المنتهى لطال الأمر، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فكيف يطمع في النصر من استدام الغفلة عن الله، بل استثقل الحديث عن التوحيد الذي هو حق الله، بل استحل الخروج عن عقيدة السلف ورقن إلى فلسفة من خلف. والنصيحة لمن يكره هذه اللغة الشريفة ويحسبها تطبيقا، مهلا مهلا، فإن غثائيتكم ولو كانت حركية لا تزيد المسلمين إلا وهنا على وهن. والأغرب في هذا أن الذين يرون أنفسهم مهمومين بالقضية الإسلامية دون غيرهم إذا سئلوا عن عقيدة من يدعمونهم ممن يسمونهم مجاهدين قالوا ليس الوقت وقت السؤال عن هذا، لأنهم حسب فلسفتهم المكيافلية النفعية يحاط بهم، يقولون وأنتم تسألون عن تدينهم، ولم ينتبهوا إلى أن الله سلط عليهم من يحيط بهم بسبب ذنوبهم، ولو كانوا صالحين لتولاهم ربهم وما تركهم نهبا لمن يحيط بهم. ففي القرآن إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهذا الجواب الذي يجتره الحركيون على بكرة أبيهم أضحى عندهم على اختلافهم كالإرث المشاع، وترك المسلمين قصاعا بين جياع، ولا يكادون يدخلون معركة اليوم إلا خرجوا منها مهزومين، وأكدوا للكفار أن لا ناصر للمسلمين، فلم يشك الكفار أن دين المسلمين كذب، فأي جناية على الإسلام والمسلمين أعظم من هذه؟ فزوال ملك الملوك والسلاطين بيد الله وليس بيد الخالدين عليه. ففي تمام المنة اعلموا أيها المسلمون أن الملك بيد الله لا بيد غيره، ومن الله لا من غيره، وإلى الله لا إلى غيره، يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى في ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقال تعالى في يوسف عليه السلام وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، إلى غير ذلك من الآيات. فالملك لله، يؤتيه من يشاء، ولا يقدر أحد على إزالته، بل الله هو الذي يزيله متى شاء وكيف شاء بما شاء. فإزالته على يد من لم يكتب الله ذلك أبعد من زوال الجبال عن أماكنها. عن محمد بن الحنفية قال: اتقوا هذه الفتن، فإنها لا يستشرف لها أحد إلا استبقت. ألا إن هؤلاء القوم لهم أجل ومدة، لو اجتمع من في الأرض أن يزيلوا ملكهم لم يقدروا على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن فيه. أتستطيعون أن تزيلوا هذه الجبال؟ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الفتن وسنده صحيح. وعن سعد بن حذيفة قال: رفع إلى حذيفة عيوب سعيد بن العاص فقال: ما أدري أي الأمرين أردتم، تناول سلطان قوم ليس لكم، أو أردتم رد هذه الفتنة؟ فإنها مرسلة من الله ترتعي في الأرض حتى تطأ خطامها، ليس أحد رادها ولا أحد مانعها، وليس أحد متروكا يقول الله الله إلا قتل. رواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه، ورجاله ثقات سوى سعد بن حذيفة، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. واعلم أن زوال ملك الملوك له سببان: شرعي وكوني. أما الشرعي فهو بسبب المعاصي والظلم، وتذل من تشاء، أي بالمعاصي، فإنها سبب الذل وهي التي تستدعيه. نسأل الله أن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وأما السبب الكوني فهو القدر، فزوال ملك الملوك بقضاء الله وقدره، فمتى قضى الله بزوال ملك فلان ذهب ملكه بما شاء الله وقدر. ففي خروج الخارجين على الحكام المسلمين معارضة خفية لقضاء الله وقدره، وفيه مخالفة ظاهرة لشرع الله، فلا أصابوا هنا ولا هنا. وبسبب هاتين المخالفتين كثيرا ما يحيق العذاب بالخارجين، فلا دنيا حفظوها ولا دينا أبقوا عليه. أساس كل الفتن من قتال وغيره ترك بعض ما أنزل الله، ترك بعض ما أمر الله به، ترك بعض الشريعة. كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صح عن مجاهد بن جبر أنه فسر هذه الآية ادخلوا في السلم كافة بقوله يعني في الإسلام جميعا. فيقول المفسرون إن كافة في هذا الموضع يصلح أن تكون حالا من الفاعل وأن تكون حالا من المفعول، وما دامت الآية تحتمل الوجهين جميعا فإنها تحمل عليهما معا، فيكون المعنى ادخلوا جميعا في الإسلام كله. وما لم يؤخذ الإسلام كله فسيكون في المسلمين ما أخبر الله به عن الذين من قبلنا، إذ قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع. وقال أيضا رحمه الله: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ أي قدر ونصيب مما أمر العبد به والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كما في الاستقامة، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يوطن نفسه على أن يقبل الحق في السراء والضراء وفي الشباب والمشيب، وأن يكون مع الحق حيث كان، وأن يدور معه حيث دار، ويرضى لنفسه أن يكون مفتاح خير ومغلاق شر، خصوصا فيما يؤدي إلى سفك الدماء المعصومة وإزهاق الأرواح المصونة. هل تعلم الجماعات الحاملة للسلاح الشاهرة له على المسلمين؟ هل تعلم الجماعات ذلك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المصلين خلفه في كل صلاة مفروضة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا، استووا، استووا، استووا، ولا تختلفوا، يعني بأبدانكم، فيستنصل هذا إلى الأمام قليلا ويتأخر هذا إلى الوراء قليلا، ولا تستقيم الصفوف ولا تستوي، استووا ولا تختلفوا، أي بأبدانكم ظاهرة فتختلف قلوبكم. فجعل اختلاف الأبدان في الصفوف في الصلاة سببا لاختلاف القلوب والأرواح، فكيف بما وراء الاختلاف في الصفوف في الصلاة؟ كيف بالاختلاف في العقيدة؟ كيف بالاختلاف في السنة؟ كيف بالاختلاف في المنهاج؟ كيف بمخالفة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الفرق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الفرق والجماعات التي تراها وتعلمها لم تختلف في أمور فقهية، وإنما وقع الخلاف بينها في أصول الاعتقاد والمنهج. هذا الأصل من الأصول المهمة التي يجب أن تراعى عند النظر في هذه المسألة وعند البحث في أمور هذه الجماعات. لذا لم يعتبر أحد من أهل العلم المذاهب الأربعة، مع الفرق الشاسع بين أصحاب هذه المذاهب في الفقه وأصوله، لم يعتبروا هذه المذاهب الأربعة من الفرق، وإنما الذي تقرر عند أهل العلم أن الاجتهاد ممكن في الفقه وأن الخلاف فيه يتسع مع إثبات الأجر للجميع، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. وأما في الاعتقاد والمنهج فليس الأمر كذلك، فالخلاف لا يسع، وكل منتسب لفرقة منتصر لها على غيرها من الفرق مأزور غير مأجور. أما إذا كان ناظرا في الاعتقاد والمنهج على ضوابط أهل السنة فله أجر إن أخطأ، إلا إذا كثر خطأه وتعدد بما يؤثر على فهم الاعتقاد والمنهج على أصول السلف. لكن ما ضابط الفرقة؟ ومتى يعد المختلفون فرقة؟ قال في تحفة الأحوذي، قال العلقمي، قال شيخنا السيوطي، ألف أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث، يعني حديث الفرق، كتابا قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب، لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا. بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه، يعني الخلاف الفقهي. فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف، وقد حدث في آخر أيام الصحابة رضي الله عنهم خلاف القدرية، فوقع من معبد من الجهني وأتباعه، وقع منهم القول في القدر، ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة 72 فرقة، والثالثة 73 هم أهل السنة والجماعة وهي الفرقة النادية. انتهى كلامه. وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا ينحصر، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. ومثل ذلك في هذا العصر التكفير بلا موجب والغلو فيه والمسارعة إليه والطيران إليه كالفراش يطير إلى النار مع تكفير عموم المسلمين، بل مع تكفير العالم أحيانا كما عند الخطبيين، إلى تكفير الحكام وولاة الأمور عند كثير من هذه الجماعات التكفيرية الضالة، إلى غير ذلك من هذه الأصول الكلية التي ينشعب عنها من الفروع وينبثق عنها من هذه الفروع ما لا يعد ولا يحصى، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. فإن المبتدع إذا أثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، فما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم لم يثبتوا الحق بل أصلوا أصولا تناقض الحق، فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على الحق، بل أصلوا أصولا تناقض الحق ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قدموها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رحمه الله: فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها في ظنهم تأولوه. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. قد ذكر علماء السنة عليهم الرحمة علامات للفرق الضالة، منها جهل أئمتهم وعدم رسوخهم في العلم فضلا عن عوامهم، فليس عندهم عالم بالكتاب والسنة، وتدبر ذلك لا تجد عند هؤلاء الخالفين المخالفين عالما واحدا بالكتاب والسنة، هذا من أبشع ما ينسب إليه. فقد يكون هذا الجهل كليا بوقوعه في أصل أو أكثر من أصل من الأصول العقدية التي تترتب عليها فروع كثيرة، وقد يكون في فرع من فروع العلم الذي يترتب عليه قصور في النظر والاستدلال، فعلم الحديث الذي هو شعار أهل السنة فبغيره يعمل بغير الدليل الصحيح ويهمل العمل بالصحيح، وقد يكون الجهل في منهج التلقي والتحصيل بتقديم ما حقه التأخير من العلوم، وقد يكون في منهج الاتباع كترك الأخذ مثلا بخبر الآحاد أو بتقديم العقل على النقل أو بجعل العقل متحكما في توجيه النقل بغير الضوابط الشرعية كتضعيف الأحاديث وتصحيحها بالعقل من غير إعمال القواعد التي قررها أهل الحديث أو بعدم الاعتبار بأقوال الصحابة. جهل أئمتهم ومرشديهم وأمرائهم وقادتهم، فإذا كان هؤلاء من الجهل بهذه المثابة فكيف بمن تبعهم ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. وأيضا من علاماتهم اتباع الهوى والحكم بالظن واستحسان العقل بلا دليل ولا برهان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، إذا ردوا إلى عقولهم ما وقع بينهم من النزاع فلكل واحد منهم عقل. ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به مع العلم بأن الرسول لم يذكره، وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة حتى يعلم. وقال بعد ذلك: ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، إذا قلت الآثار كثرت الأهواء. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. هذا أيضا من علامات هذه الفرق، اتباع الهوى، الحكم بالظن، واستحسان العقل بلا دليل ولا برهان. وأيضا من علاماته كجميع أهل الزيغ والأهواء ترك المحكم واتباع المتشابه، كما قال ربنا جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. علاماتهم أيضا التعصب الأعمى والتقليد التام لأئمتهم في جهلهم وضلالاتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول أو عمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. وقال رحمه الله: وكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له يجعلهم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع. هذا ضلال مبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك. من فعل ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. هذا هو الذي تراه في جميع هذه الجماعات الضالة والفرق المنحرفة من أصحاب الأهواء وأرباب البدع، ينصبون شخصا يوالون عليه ويعادون عليه، يقيمون قولا يوالون عليه ويعادون عليه. وهذا من علامات هذه الفرق الضالة والجماعات المنحرفة. ومن علاماتها التردد بين الغلو والتفريط في دين الله جل وعلا. أهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط، وغيرهم في باب الإيمان مثلا يثبت الإيمان بالكلية، وإن جاء الإنسان بالكفر البواح كالمرجئة، وبعضهم ينفي الإيمان بالكلية بعمل كبيرة واحدة كالخوارج. فهم يثبتون في الدين ثلاث مرات، هي الإسلام والإيمان والإحسان. فلو خرج الإنسان من دائرة الإحسان سقط عندهم في دائرة الإيمان ولم يخرج من الدين، ولو خرج من دائرة الإيمان سقط عندهم في دائرة الإسلام، ولا يخرج عندهم من الدين بالكلية إلا بالخروج من الإسلام، ولا يكون ذلك عندهم أي عند أهل السنة إلا بنص قاطع من الكتاب والسنة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فليس لأحد أن يكفر أحد إلا بنص من الكتاب والسنة وبشروط الباب، من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. أما أهل البدع فبمنأى من ذلك، الجماعات تتضارب أقوالها في أصول الدين، وتفرقهم إنما هو تبع لاختلاف أهوائهم وآرائهم. هذه الجماعات المنحرفة تكفر أو تفسق المخالف لها ولا تتورع في ذلك ولو كان المخالف متأولا، فضلا عن أن يكون على الكتاب والسنة كما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، فيؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبه. هذه الجماعات والفرق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها فرق نارية، يشترط في أنها نارية أنها كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثبت أن هذه الفرق التي ذكرها في حديث الفرق وهي 73، فأما إحدى هذه الفرق فهي الفرقة الناجية، وسائر تلك الفرق هم من أهل القبلة، لأنهم لو خرجوا عن قيد الإسلام العظيم ما كانوا ضمن الفرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ستفترق أمتي فكان يعني صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة. لا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة الدعوة التي يدخل فيها كل إنسي وجني على ظهر الأرض منذ مبعثه إلى أن يقيم الله الساعة، فكلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أمة الدعوة أرسل إليهم جميعا داعيا إلى الله عز وجل على صراط مستقيم، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه كما أمرهم الله رب العالمين به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أجاب فإنه من أمة الإجابة، وهذه الأمة أمة الإجابة هي التي ستفترق على 73 فرق. فلا يشترط أن تكون هذه الفرق كافرة كفرا أكبر، بل إنها من أهل النار ولو كانت من أهل القبلة، والله عز وجل يفعل ما يشاء. الظلم والعدوان والبغي والطيش في التعامل مع المخالف هو من ثمات تلك الفرق ومما تعرف به تلك الفرق، وأنهم أيضا كما مر في كلام شيخ الإسلام ينصبون لهم شخصا أو مقالة أو كلاما أو منهجا لم يأتي به دليل من الكتاب والسنة يفرقون به بين الأمة، يتبعون العوائد وإن فسدت، ويخالفون الحق وإن بدت علائمه. فالله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال العلامة المفتي الشيخ عبد العزيز: المجتمع في أشد الحاجة إلى الإصلاح، المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي، ولكن بوجه أخص المجتمع الإسلامي في أشد الحاجة إلى أن يسير على النهج القويم، وأن يأخذ بالعوامل والأسباب والوسائل التي بها صلاحه، أن يسير على النهج الذي سار عليه خيرة هذه الأمة خليل الرحمن وصفوته من عباده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وقام بها أيضا صحابته الكرام معه ومن بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى أبو الحسن، ثم من معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وجعلنا من أتباعهم بإحسان. ومن المعلوم أن هذه العوامل التي قام بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أولا ثم في المدينة لما هاجر لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي صلح به أوله، كما قال مالك رحمه الله تعالى. والمعنى أن الذي صلح به أوله وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يصلح به آخر الأمة إلى يوم القيامة. ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق، فليس إلى غير هذا من سبيل، وإنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرج عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنه ثم أتباعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. والعناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الصحيحة ومن الآراء التي يجب على المجتمع الإسلامي الأخذ بها مع بيان المحارم التي يجب على المجتمع الإسلامي الحذر منها وبيان الحدود التي حدها الله ورسوله حتى يقف المسلم عندها، كما قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي المحارم التي نهى عن قربانها باقتراف المعاصي كما نهى عن تعدي الحدود التي حدها لعباده وهي ما فرضه عليهم وألزمهم به من العبادات والأحكام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمل هذا أول شيء، فأول أساس وضعه وأول علم نصبه أنه دعا الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، هذا أول عمل، وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه هو دعوة الناس إلى توحيد الله وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك. والكلمة التي دلت على هذا المعنى هي قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي الأساس المتين، ومعها الكلمة الأخرى التي لا بد منها وهي محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذان الأصلان والأساسان المهمان هما أساس الإسلام وهما أساس صلاح هذه الأمة. من أخذ بهما واستقام عليهما عملا وعلما ودعوة وصبرا استقام له أمره وأصلح الله به الأمة على قدر جهاده وقدرته وأسبابه. ومن أضاعهما أو أضاع أحدهما ضاع وهلك وأفسد ولم يصلح. وهذا من الحقائق البدهية ومن القواعد المرعية ومما لا خلاف فيه من القواعد الشرعية أنه لا صلاح للناس إلا بالتوحيد والاتباع، بتوحيد ربهم واتباع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم عليك أن تتأمل في تلك الدعوات التي تدعو إلى إقامة الشريعة، هل سلكت هذه الدعوات هذا المسلك القويم ونهجت هذا الصراط المستقيم، أم أنها تركن إلى أعداء الأمة في الداخل والخارج من أجل إحداث الفوضى وإشاعة البلبلة والاضطراب بين المسلمين؟ هذا الذي تجده من هذه الدعوات والنعرات التي تقومها هنا وهناك من أجل التجميع ومن أجل التظاهر ومن أجل الاعتصام ومن أجل إحداث الفوضى ومن أجل زعزعة الأمن والأمان في البلاد إلى غير ذلك. ما مرادها؟ مرادها الذي يغفل عنه كثير من الناس بل أكثرهم، إنما هو إظهار الأمر أمام الخارج لا في الداخل على أن بمصر نزاعا على السلطة. هذا هو المراد، وقد وقع هذا قبل في سوريا. قامت طائفة من الناس وقالت إنها جيش حر، وكذلك يريد هؤلاء في مصر سلمها الله من كل سوء. ومما يدل على ذلك يتخذونه من تلك الثياب التي هي من ثياب الجيش ومن ثياب الشرطة المدنية، يرتدي ذلك جماعة وتهرب إليهم الأسلحة، ينحازون ناحية ويقولون أنشأنا جمهورية إسلامية في هذا الموضع، فإذا ما اقترب منهم أحد قيل إن هنالك اعتداء على حقوق الإنسان وإن هنالك مصادرة للرأي. ثم يكون الأمر كما وقع في السودان، فلا بأس من أن نعطي هؤلاء الناس حرية الاختيار في الحكم الذاتي من أجل الانفصال، وهو ما كان مقررا في المؤامرة التي لا أقول سقطت وإنما هي معطلة إلى الآن، وهم يحاولون المرة بعد المرة بشتى الوسائل وبكافة الطرق ويستعينون بشياطينهم من الإنس والجن من أجل إحداث ما أرادوه أولا فلم يصلوا إليه بقدر الله رب العالمين. أما الأسباب الأخرى التي يقف عندها كثير ممن يحللون من غير نظر إلى الأحداث من خلال الكتاب والسنة أن هذه هي السياسة الشرعية المرعية، أن ينظر إلى الأمور من خلال الكتاب والسنة لا أن ينظر إلى الكتاب والسنة من خلال الواقع والأمور، فهذا عكس للمسألة. الأسباب التي ينظر إليها هؤلاء ويروجونها وكلها حق ولكنها ليست الأصل، فإن الاضطراب يؤدي إلى لون من ألوان التدهور الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من ثورة النفوس المكلومة التي تجد مس الحرمان فتخرج ثائرة للجوع طارة ولغياب الكمالات تارات. هذا مقصود أيضا. ثم من أجل فرض أمر واقع في الداخل المصري أن الأمر هكذا ولن يكون إلا هكذا، ولا بد من مد الخط على استقامته. من أجل ماذا؟ من أجل تقسيم هذا الوطن. تفتيت هذا الوطن هو الذي كان مرادا وأراد الله به خيرا، ولكن هل انتهت المؤامرة حتى يهجع المصريون؟ هل سكن المتآمرون حتى يسكن المصريون؟ ما الذي دهاكم أيها المصريون؟ إن الأمر على حاله بل أشد. إن المؤامرات التي تحاك صارت أكثر بكثير مما كان. تفزعوا إلى الله راشدين أن يسلمكم الله وأن يسلم وطنكم وجميع أوطان المسلمين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.